إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، ومن إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله عز وجل قد أنعم على هذه الأمة وامتن عليها بأن أرسل إليها أفضل رسله وخيرته من خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم، أنزل عليه القرآن الكريم هدى ونورا، ضياء وشفاء. يقول تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، جعله الرحمة المهداة والنعمة المسداة، ففتح الله به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما، أنار به الطريق وأوضح به المحجة، وأوجب على الأمة محبته وطاعته والإيمان به واتباع سنته، وألا يعبد جل وعلا إلا بما شرع. وقد بذل عليه الصلاة والسلام جهده ووقته وما يملك في بيان الدين ودعوة الناس إليه، حتى تركهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقد عظم الله عز وجل منزلة رسوله صلى الله عليه وسلم عنده وأعلى قدره، وخصه بفضائل ومحاسن تدل على شرفه ورفعة مكانته، وأثنى عليه بها وأثابه عليها الجزاء الأوفى. وإن العلم بما خصه الله به من الفضائل الكريمة والمحاسن الجميلة والأخلاق الحميدة وتأييده بالمعجزات الباهرة والبراهين الواضحة ليغرس في القلوب محبته والإيمان به، ويوجب على الأمة طاعته والتمسك بسنته والسير على نهجه واقتفاء أثره والتحاكم إليه وإلى سنته في كل شأن من شؤون الحياة، عن إيمان راسخ وحب صادق. يقول تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أيها الإخوة في الله، في القرآن الكريم آيات بينات دالة على عظيم قدره وعلو منزلته صلى الله عليه وسلم عند ربه جل وعلا، وقد سبق ذكر شيء منها في الحلقة السابقة من هذا البرنامج حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأدلة أن الله عز وجل جعل رسالته عليه الصلاة والسلام عامة لكل الناس، بخلاف ما كان عليه الأنبياء والرسل السابقون عليهم السلام، فقد كانوا يرسلون إلى أقوامهم خاصة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وفي رواية عند البخاري: وبعثت إلى الناس عامة وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة، متفق عليه واللفظ لمسلم. ومن الأدلة أيضا أن الله عز وجل تكفل بحفظه وعصمته، كما كفاه المستهزئين فلا يصلون إليه، وتكفل أيضا بحفظ دينه من التبديل والتحريف ليكون باقيا معجزا. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وقال تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن الأدلة أيضا القسم بحياته عليه الصلاة والسلام، ولا يعرف هذا لغيره من الأنبياء. قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. كما أن الله تعالى أقسم له صلى الله عليه وسلم، وهذا غاية التعظيم والتقدير له. قال تعالى: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال سبحانه: والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ومن الأدلة على رفعة قدره وعلو منزلته صلى الله عليه وسلم عند ربه جل وعلا أن الله تعالى غفر له عليه الصلاة والسلام ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو حي صحيح يمشي على الأرض. قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. ومن الأدلة أيضا شهادة الله عز وجل وملائكته له صلى الله عليه وسلم أنه أنزل عليه الكتاب بالحق، وأنه المرسل للناس كلهم، كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. ومن الأدلة أيضا أن الله عز وجل لم يناده باسمه كما نادى غيره من الأنبياء، وإنما ناداه بوصفه الشريف: يا أيها الرسول، في موضعين من القرآن، ويا أيها النبي في 13 موضعا من القرآن، أو ما هو مشتق من حالته التي كان عليها في قوله: يا أيها المزمل، وفي قوله: يا أيها المدثر. أسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا محبته واتباع سنته والفقه في دينه، وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى مع والدينا وذرياتنا. والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعده وقدمه فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري.